الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قبل الخوض في تفسير هاتين الآيتين المباركتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من سورة يونس، كنت عند الأسئلة البارحة اليوم السابق يوم الاثنين، وقد سألني سائل عن الصلاة ذات السبب في وقت النهي، ولعلي اكتفيت بعدما ذكرت أن كلمة سبب لا وجود لها في الكتب الموجودة من بعد رسول الله إلى أحسن 150 سنة من الهجرة، وإن أول شيخ في الدنيا من أهل الإسلام ذكرها هو الإمام الشافعي الذي قسم النافع أو النفع إلى صلاة ذات سبب وصلاة لا سبب لها. وما نعرف في صلاة ما لها سبب، كل الصلوات لها سبب، حتى الظهر والعصر والمغرب إذا أخذ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الليل. وذكرت أن عمر بن الخطاب كما جاء في البخاري ومسلم كان يضرب من يصلي ركعتين بعد العصر، وابن عباس يقول كنت أمسك يد من يضربه عمر حتى يضربه، في البخاري ومسلم. كنت في أول أمري لأني الصنعاني ذكر أنها لمسلم، ما أشر للبخاري، وأنا أقرأ هالأيام في البخاري ونلاقي البخاري ذكر هاي، ذكر نفس القصة عن ضرب عمر لمن يصلي بعد العصر ركعتين. هو ارتكب جريمة من جهة الجرائم اللي ترتكب، هو يصلي يقول صلاة خير أنا بصلي، وعمر يضربه. أخبر الناس بسنة رسول الله وهدي رسول الله، الخليفة الراشد الملهم المحدث. وأنا قلت هذا كل يؤخذ من قوله ويسقط، وكوني أنا ما أخذ برأي الشافعي أو بكلمة الشافعي، أنا ما أسقطت الشافعي ولا أنزلت قدره. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ونحن نثق، والعلم عند الله، قلوبهم بيد الله، بأن هؤلاء يجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم، ما هو على أنهم جاءوا بحق، على أنهم اجتهدوا وإن كانوا أخطأوا الطريق إلى الحق. وينسب إلى مالك كلام هو أبعد الناس عنه، وينسب إلى الشافعي كلام هو أبعد الناس عنه، وينسب إلى أبي حنيفة كلام هو أبعد الناس عنه، وينسب إلى ابن حنبل كلام هو أبعد الناس عنه. ضربت لك مثلا واحد دخل مع أحمد بن حنبل في الحرم في مكة، لقى واحد يقول حدثنا أحمد بن حنبل، قال أنا أحمد بن حنبل ما حدث، قال أنا ما كنت أحسب إنك أحمق إلى هذا، ما في أحمد بن حنبل إلا أنت في الدنيا. يقول له ويحدثون وينقل كلامهم ويصل عين أئمة أهل السنة من الفقهاء. طبعا احمد بن حنبل من ائمه اهل السنه الفقهاء، واحمد وابو حنيفه من ائمه اهل السنه من الفقهاء، والشافعي من ائمه اهل السنه من الفقهاء، ومالك من ائمه السنه، الشيخ ائمه السنه من الفقهاء، مالك بن انس بن الهجرة. ولا اعلم حديثا في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه صحيحا مرتفعا الا من طريق مالك بن انس امام دار الهجرة. لا يوجد حديث بان كنا حديث سهل بن سعد الساعدي كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني إذا جينا قمنا للصلاة حطينا اليد اليسرى على الصدر على أي محل وحطينا اليد اليمنى فوقها، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا ما روي، رواه البخاري ومسلم كلهم من طريق مالك، والمالكية هم النمر الفاحدين اللي يرسلون أيديهم ما ما ما يحطون أي اليد، يعني لا رواها الشافعي ولا رواها أحمد بن حنبل ولا رواها أبو حنيفة، كل رواها مالك، والمالكية هم الوحيدون في الأمة الإسلامية من غير أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء يرسلون أيدي، اللي ما هو من أهل السنة من طبيعته يرسلون أيدي، إذا وقف يصلي ما يحط اليمنى على اليسرى على اليسرى على على اليسرى بالصلاة، ما يعملها واحد ينتمي إلا المالكية، وملك هو الإمام الوحيد اللي روى البخاري ومسلم وغيرهما حديث وضع جملة من طريقه فلسهل بن سعد. ويقول بعض أئمة المالكية ما خربها إلا فلان من تلاميذ مالك، هذه ابن القاسم، ولا واحد من تلاميذه الكبار هو اللي نقلها للمغرب على أن كان الإمام مالك يرسل، فصاروا يرسلون ليد من يحط اليمنى على اليسرى في الصلاة. نأخذ بكلامه لأنه نسب إلى مالك أو إلى الشافعي، أنا أخذ كلام الرسول عليه السلام، ولو جاء واحد من أصحابه قال هذا الذي فعله على العين وعلى الرأس، هذا مثال. لكن الأعجب أن لحقني أحد طلبة العلم بعد الدرس البارح وأنا أمشي مجهود، وقال لي إن أنت تقول ما في سنة وضوء، قلت نعم أنا قلت تاو ما نسيتها. قال وطيب ما هو النبي أقر لبلال عليها؟ قلت والسنة هي قول النبي أو فعله يدخل، قلت هذا غير، يعني أنا ما أقصد من أنها ما هي سنة، السنة اللي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كالصبح ركعة، سنة الصبح ركعتين والظهر أربعة قبله واثنين بعده والعصر المغرب اثنين بعده والعشاء، هذا قصدي أنا، هذه من السنة. ثانيا أنا ذكرت وأطلت الكلام على فضل الوضوء والصلاة بعد الوضوء، ما ذكرت البارحة، ذكرت حديث حكم عامر كنا نتنبر رعاية الإبل، فجئت يوم مبكرا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. أنا كذا كذا لا يحدث فيهما نفسه إلا فتحت له أبواب إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقلت بخ ما أجود هذه، فإذا الذي أمامي يقول يا عقبة، هو عمر الخطاب رفيقه في الرعاية، يا عقبة الذي قالها الذي قبلها أجود منها. قلت ماذا قال يا عمر؟ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها. يعني اللي ما صلى فيها ركعتين وهو لكن قال أشهد أن لا إله إلا الله وذن صارت بهذه المنزلة العالية. فهذا فاض، لكن أنا على قدر علمي ما أعرف أني قريت في كتب من الكتب المعتمدة في الفقه باب سنة الوضوء، سنة يعني في ركعتين سنة الوضوء في الصلوات، إن الصلاة سنة الوضوء، ما أعرف. أنا قريت كتب كثير لكن ما أعرف، ما وقفت عليه. إن كان واحد اثنين عشر خمستاشر من العلماء يذكر سنة الوضوء هذا ما ينكر، بس أنا ما نقول سنة من كسنن المغرب والعصر والعشاء، حتى العصر الأكثر العلماء يقول سنته غير مؤكدة، الصلاة قبله سنة غير مؤكدة. يعني طبعا معروف أن السنة المؤكدة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ولم يتركها إلا مرة أو مرتين لغير عذر، وأن السنة المستحبة اللي ما هي إلى درجة تأكيد ما فعلها النبي في حياته مرة أو مرتين، يعني اللي فعلها مرة مرتين صار السنة بس ما هي مؤكد، يسمونها مستحبة بعض الفقهاء. وأما الذي واظب عليها النبي في سنة، النبي ما ترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وما ترك الوتر في سفر ولا حضر، ولم يقل أحد من العلماء بأنه فرض، لا سنة الصبح فرض ولا لا فرض، والنبي ما تركها لا في سفر ولا في حضر من شدة حرصه عليها صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي إذا كنت خدت من أني لما قال إني يا بلال أسمع خشخشة نعلك أو صوت نعلك أمامي بالجنة فبما سبقتني يا بلال؟ قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما أحدثت إلا توضعت. افهموا احفظوا اللفظ هذا لأن هذا تبان، ما أحدثت يعني ما طلع مني ريح أو بول أو غائط إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بوضوء هذا ما كتب لي. فيؤثر أنه قال بهذا سبقتني يا بلال. هذا طيب ليش ما نقوله سنة الحدث، نصلي ركعتين يعني يسن للمسلم إذا أحدث يتوضأ. هل قال واحد من العلماء أن يسن لكل مسلم إذا أحدث يروح يتوضأ بالحال؟ أبدا ما شفتها في كتاب الكتب. أنا شخصيا ما أقدر أقعد من غير وضوء، وخصوصا إذا كنت يعني رايح طالع من البيت ولا مثلا مرة من المرات في وقت ما هو بعيد وتاكن في بيت لمدة والمصعد ما عمره وقف في وسط الطريق. في مكتبة قريبة مني تكاسلت إني أتوضى قبل ما أطلع. تكاسلت قلت الوقت قريب يعني خطوتين المصعد والمكتبة جنب البيت. وعندما وأنا خايف وعندما ركبت وقف المصعد بين الدورين وقف وصك علي لا يطلع ولا ينزل. لأني أعرف أن الوضوء خير كثير ويدفع الله به شرا كثيرا عن الإنسان. وبعض العلماء يقول الوضوء سلاح المؤمن. هذا مثال الوضوء سلاح المؤمن هذا مثال. لكن كنا أقول يسن لمن أحدث أن يتوضأ ما أقدر أقول مع النبي أقره. النبي أقره لما قال ما أحدثت إلا توضأت أقره رسول الله. هذا مثال ينبغي لطالب العلم يتريث في الاعتراض في الاعتراض ولا يأخذ العملية كده سبهلا. هذه مثلا. والآن أبدأ في تفسير الآية في قوله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب يعني مقابلة. ألف القول على الله القول على الله بلا علم سواء قلت على الله في إثبات صفة له لست له يعني قلت ربنا صفة كذا وهو ليس لم يثبت هذا في خبر صحيح ثابت أو اسم من أسماء الله قلت هذا اسم لله وهو ما ثبت لا في كتاب ولا في سنة صحيحة إنما قد يكون في حديث موضوع أو حديث ضعيف ما يحل أبدا لمسلم أن يثبت به صفة لله ولا صفة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا أن يحتج به حتى على الفقه ولا يحتج به حتى لإثبات السلفقية. وأنا لا في كتابي في الإنسان صاحب بلوغ المرام عشرة أجزاء ما فيها استدلال بحديث ضعيف واحد رغم أن كل اللي كتبوا على بلوغ المرام يجيب الحديث ويكتب أنه ضعيف ويستفادوا من الحديث كذا. وأنا من حوالي 40 سنة أكثر من 40 سنة بدأت في تأليف هذا الكتاب في ذاك الوقت عام انتهيت من الجزء العام 74 هجرية في القعدة 74 هجرية الجزء الأول منه على أساس أنا أنكر على أحد يكون الحديث ضعيف واللي يستفاد منه. أنت تستفيد من الحديث إذا كان صحيحا أو حسنا لذاته يعني حديثي مش الحال حسنا لذاته. أما كون حديث ضعيف أنا أجيب الضعيف عشان أبني عليه فقه أبني عليه شريعة أبني عليه دين على حديث ضعيف. لكن أنا إذا شفت مثلا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يذكر الحديث ويذكر من أخرجه ويقول في أول المقدمة وقد ذكرت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة إرادة نصح الأمة. إنك ما تقدم لها الحديث معروف يعني منين جاي وبينت الحديث إن كان ضعيف ولا صحيح عشان أنت الضعيف لا تستدل به ولا الحديث صحيح تستدل به. أنا أعلمك وقد يأتي بي في الموضوع بحديث ضعيف هناك حديث صحيح ما جاب. قد يكون في الموضوع حديث صحيح بس ما جابه الحافظ. بس ليش يقولوا ليش الحافظ ما حدث جابه؟ يقول علشان يخلي طالب العلم يبحث ما هو بس كل ما يهب ودب يأخذه وروح. هذا طبعا قلت يقولون اللي يروي هذا الحديث الضعيف. لكن أقول مشيت على أساس إذا جاب الحديث وقال الحديث صحيح أنا أبحث هل هناك حديث صحيح يؤيده معه ونجيبه إن لقيت. وإن ما لقيت هل القرآن قبل ما أبحث في الحديث هل في القرآن ما يؤيد معنى هذا الحديث فأجيب الآية القرآنية. فإذا لم يكن هناك آية قرآنية تبين الحكم أو تؤيد هذا الحديث ولا حديث صحيح يؤيد هذا الحديث الضعيف أبحث هل أجمع علماء الفقهاء على مثل هذا الحكم. فإن كان هناك إجماع أو حديث صحيح آخر أو آية ما أقول ما يفيده الحديث بعد البحث. عندما ينتهي البحث نقول ما يستفاد من ذلك. إذا كان الحديث ضعيف يقول وحيث ثبت إن هذا حديث ضعيف فإنه لا يصلح للاحتجاج على شيء من الأحكام. لكن إذا كان الحديث ضعيف ولكن هناك حديث صحيحة أو آيات نقول ما يستفاد من ذلك يعني من المجموعة لا من الحديث هذا. وضراء أضرب لك مثل في حديث إن الماء طهور في أوائل بلوغ المرأة إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث صحيح ثابت هذا نصف الحديث. النصف الأول من الحديث صحيح ثابت، والنصف الثاني اتفق العلماء على ضعفه. أطبق العلماء علماء الحديث على أن قوله إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه من حديث ضعيف، لكن الفقهاء أطبقوا من غير هذا الحديث على أن الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فهو نجس، لا تجوز الطهارة منه ولا شربه. إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، ما هو من الحديث، ما استدلنا من الحديث لأن الحديث ضعيف، استدلنا بإجماع الفقهاء، والإجماع حجة مستقلة سواء عرفنا سند الإجماع أو مستند الإجماع أو لم نعرف. هذا مثال، فلا ينبغي لأحد، يا أخي أكثر العالم يصلون جنبي ويفتتحون، وأنا بهت إلى ذلك أكثر مرة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، يعني العالم من مشارق الأرض ومغاربها وعلماء وغير علماء يصلي يفتتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وحديث هذا الحديث ذا في الافتتاح أورده الحافظ بن حجر الفتح في بلوغ المرام، في بلوغ المرام قال النبي قال روى أبو لبابة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتتح الصلاة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أخرجه. يقول الحافظ بن حجر في البلوغ أخرجه مسلم وفيه انقطاع، أخرجه يقول الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في المت أخرجه مسلم وفيه انقطاع، يعني السند ما هو متصل، السند ما هو متصل، انقطاع ليه؟ لأن أنا طبعا عملي هذا البحث عن سبب الانقطاع، سبب الانقطاع إن أبا الوره لم يدرك عمر بن الخطاب، لا سمع عمر يخطب ولا كان موجود لما كان عمر يخطب، مع أن الإمام ابن القيم هو من أجود أهل العلم لما تكلم عن دعاء الاستفتاح في الصلاة قدم سبحانك اللهم وبحمدك على غيره من دعاء من افتتاحيات الصلاة. ليش يا ابن القيم؟ اجتهاد، ولكل فارس كبوة أو نبوة مثل ما يقولون. فهو لما قال هذا الحديث فيه معاني كثيرة، تسبيح سبحانك اللهم وبحمدك وبحمد الله والتبريك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني جمع معاني أكثر من معاني التحيات الأخرى. وإن كان يقول ابن القيم وإن كان غيره أصح إسنادا منه، هذا عالم بس أخطأ التأويل، أخطأ العملية، عالم أثبت أن غير هذا. طيب يا أخي عندي حديث في البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، اللي ما يقولوا الأئمة العلماء الكبار الصغار إذا شفت الحديث في البخاري أو مسلم لا تحاول تبحث عن سنة لأنهم يقولوا تجاوز القنطرة. يسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يقول لك بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، يعني دعاء الاستفتاح اللي استفتح بداوس يقول أنا يقوله في السر، النبي يقوله في السر عليه الصلاة والسلام، يقوله في السر بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكوتك أو سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا في البخاري ومسلم. ويندر أن تسمع رجلا يفتتح الصلاة به وهو في البخاري ومسلم في دعاء الاستفتاح، لأن بعض الناس بمجرد ما يسمع الكلمة من علم كلهم جاك، هذا هو الصحيح. وضربت الأمثلة كثيرة، يخطئ عالم كبير مرة واحدة فيأتي الناس لتقديرهم له وارتفاعه في أعينه يقلدونه، ثم كل الناس يقلد هؤلاء عيب ويصير عين. وأنا أقرأ أيضا في بلوغ المرام أو أكتب فيه، وجدت في حديث الجهنية التي زنت يقول أن امرأة من جهينة أتت فقالت إني زني حبلة من الزنا وكذا، يقول هي الغامدية، يقول الصنعاني في سبل السلام الغاء الجهنية. يعني عندنا امرأة من غامد زنت ومرأة من جهني زنت في عهد رسول الله، والنبي رجم الغامدية ورجم الجهني لا شك ولا ريب، النبي رجم الغامدية ورجم الجهني. لكن لما ذكر حديث الجهنية في بلوغ المرأة بعدما ذكر حديث الغامدية اللي يقولوا مزية ماعز الأسلمي رضي الله عنهم جميعا، لما لما لما ذكرها بعدين ذكر حديث عبادة بن صامت عن الجهنية أنها أتت قالت إني حبلى من ذي، يقول صنعاني في ثوب الإسلام الغامد الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهين بطن من غامد، يقول هو يقول بطن من غامد، وغامد من الأزد. وأنا يعني مع قصر علمي ومعرفتي قلت يجيب غامد للجهني، غامد معروفة مساكنهم في أوائل بعد الطائف بمسافة طويلة حوالي 150 كيلو غامد أو حلها، وجهينة على البحر عندي ينبع، جهينة قبيلة ولا يلتقيان في عمود نسب، لا تلتقي جهينة مع غد في عمود نسب. وأبدأ أبحث حوالي سنتين علشان أشوف وين سنتين أشوف هل تتصل جهينة بغامد في عمود من أعمدة نسب، ما وجدت إلا وأنا أبحث في بعض الكتب، ما أدري هو كتاب ابن حزم أو كتاب واحد اسمه المغيري من الكاتبين في الأنساب، يذكر بدل جهينة جوفينة، جوفينة بدل جهينة جوفينة. طبعا جهينة غير جهينة غير اللي المرة اللي زنت اللي هي اللي قال من جهينة، جهينة غير جهينة، جهينة بطن من بطون الأز صحيح، ولكن جهينة قبيلة مستقلة من الساح من قضاع، على الساح من قضاع من هنا في على البحر من مقع على يمنا الآن، هذه ولا تزال بلادهم إلى الآن، وغزى النبي الحرقات من جهينة عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة. فبحث ثم ساعدني الله عز وجل بأني وأنا أقرأ في القاموس المحيط للفيروز أبادي لقيت عندما جاء جفنة في مد الجفنة قال وفي المثل وعند جفينة الخبر اليقين ولا تقل جهينة، يقول الفيروز أبادي في القاموس المحيط اللي موجود بأيدي الناس بأداء العلم، يقول الفيروز أبادي، يقول فيروز أبادي وفي المثل في جفنة في مد الجفنة باب النون فصل الجيم، باب النون فصل الجيم في مد الجفن الجيم والفاء مد الجفنة، قال وعند جوفينا المهو في المثل، يقول الأخير زبادي وفي المثل، وهو عالم باللغة وبالحديث من علماء اللغة والحديث من علماء اللغة والحديث، فيقول وعند جوفينا ولا تقل جهينة. والمثل معروف أنه كان فيه رجل اسمه حسين سافر مع رجل آخر، ولما كانوا في بعض الطريق عاد الرجل على حسين وقتله، فكان بنت جهينة أو أخوات جهينة أو أخت جهينة أو بنت جهينة تأتي إلى سوق عكاظ وإلى مجنة وذي المجاز، وتقف في وضع أول السوق تكل رك كل ما يجرك تصر أرأيتم حسينان، أرأيتم حسينان القاتل في السوق اللي قتله واستتر في السوق ما حد يعرفه، فيسمع البنت وهي تنادي يقول فيعمل شعره يقول تسائل عن جهينة أو جفينة كل ركب وعند جفينة الخبر اليقين، جفينة هو القاتل، جفينة هو القاتل، جفينة هو القاتل، يقول تسائل عن جفينة كل ركب عن حسين كل ركب وأنا اللي عندي الخبر، يقول أنا عند خبرنا اللي قتله تسائل عنه. ولما جاء في باب جهنة لحاء القاموس قال وفي المثل وعند يعني أبين أن الصواب جفينة لا جهينة، جفينة صحيح جفينة من الغامد من من من من, من غامد، لكن ما هي المرأة اللي قال أتت اللي في الحديث في صحيح مسلم أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني يا رسول الله فإني حبلى من الزنا، فرج معها النبي عليه الصلاة والسلام يعني القصة. وأبدأ أزيد البحث، ما أني طبعا أن الكلام ده غير صحيح اللي في الصنعاني، رجعت للشوكاني لقيته هناك الكلام الصنعاني بعينه، جفينة هي بطن من غامد وغامد من الأز، هي الغامدية التي مر ذكرها. وأعرف إن الصنعاني أو الصنعاني يعني أكثر ما نقل من فتح الباري ومن شرح صحيح النووي لمسلم من شرح صحيح مسلم للنووي. فقلت خليني أرجع لصحيح مسلم في النووي. وإذا النووي يقول وجهينة هي الغامدية التي مر ذكرها, وجهينة بطن من غامد وغامد من الأسد. لقيت الصنعاني الشوكاني أخذه من الصنعاني, وطبعا الهندي صاحب الشرح على بلوغ المرام ناقل نفس الكلام. وبعدين لقيت النووي قال هكذا الحب حجر, قال لا غير الجهنية غير الغامدية. هذه قصة, هذه قصة ما تحتاج, لأن هي القصتين مختلفة. الدهانية لها ولي في المدينة, والغامدية ما لها ولي في المدينة. ولما جاءت المرأة عشية ما رجم النبي ماعزا, لما جاء ماعز الأسلمي وقال للنبي إني زنيت فأعرض عنه النبي عليه السلام, حتى خرج إلى المسجد ثم رجع, زنيت يا رسول الله فأعرض عنه المرة الثانية, فخرج يبقى ورجع ثالثة والرابعة, قال شموه استنكهوه, اطلعوا شموا يكون شارب خمر ولا هو داري عن روحه, يتكلم كلام ما هو صحيح. فشموه قالوا ما شرب ما فيه خمر ولا شيء. قال يرسلوا اهله, هو مجنون ولا به يكون به قاطع سرعان عشان يتاكد, ما بس يرجم على طول بمجرد ما يجي واحد يكون في خبل ولا يلسر ويقول على كلام يثبته, لحمايه دماء الناس واعراض الناس على ما يعجل باقامه الحاد حتى يتاكد. فلما قال استنكهوه قالوا ما به خمر. قال سألوا عمه هذا أنت إذا تعب مش أخلاق, قال ما فيه عقل في الرجال منه. فقال قال النبي كلمة أنا ما أقدر أقولها في الدرس طبعا, قال له كلمة أني ما سمعت النبي نطق بها, يعني ما نقل خمسين طول حياته إلا في هذا الجلس. يعني الجلس البر هو يراجع ماعز يريد دفاع عنه, يريد انه يعني ما يعجل باثبات الحق عليه. فاقول له لما اتدري ما الزنا؟ قال اتيت حرام, اتيت منها حراما, ما ياتي الرجل من اهله حلالا. ما اكتفى النبي بهذا عليه الصلاه والسلام, قال اكذا كلمه في حرف النون اولها, وانا ما انا بقدر اقولها, ولم ينطقها النبي قبلها ولا بعدها, ما سمعه احد تكلم به عليه الصلاة والسلام, لأنه ما كانت الحرم ولا الكلمات الفاحشة تذكر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن ذكر الكلمة النابية صلوات الله وسلامه عليه. إلا مرة لما واحد اكتنى بأهل عشيرته صار يقول قال عض على بظر أمك, يعني يشنع على اللي يفتخر بقبيلة أو يعتز ببلد أو يعتز بولد أو يعتز بمنصب. فلما قال أنا كذا كذا قال يعني قولوا له يعض على بظر أمه ولا تكني, يعني ما تقولوا له كناية كلمة بذلها. هذا طبعا لبغض النبي للحمية الجاهلية, بغض رسول للحمية الجاهلية, لأن الناس إخوة, آدم واحد, هو كان أسمر ولا أبيض ولا أحمر, هي كلمة آدم معناها فيها السمرة من الأدمى, وهي السمرة كان أسمر يعني له أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا أسود, ولكن إحنا طلعنا على حسب الطينة اللي أخذها ربنا من الأرض وصرنا فيه الأبيض والأحمر والأسود. ولا منة للون على لون ولا لجيل ولا قبيل قبيل, بل منة لله عز وجل وللعمل الصالح. إذا كان إنسان إن أقربكم عند الله أتقاكم, يعني ما في فضل لأحد على أحد. فإذا واحد اعتدى بالقبيلة خشيت انت وقبيلتك والله بتسوون هلبي, والله سبحانه يقدر يسلط عليكم نوع من الحمى ما يخلي في قبيلتكم ولا شخص يمشي لا حيوان ولا انسان. الانسان اعتز بالله عز وجل, اعتز بالله وافتخر بدين الاسلام, مثل ما قال الشاعر ابي الاسلام ما قال له من ابوه, قال ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا اذا اذا اذا افتخروا بقيس او تل. هذا مثال, هذا مثال. فقوله تبارك وتعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذا, هذه اثنين معادل. كلمة فمن لأنها مرتبة الآيتين اللي هي السابعة عشرة والثامنة عشرة على الآيتين اللي هي الخامسة عشرة والسادسة عشرة, اللي قال الذين يرجون لقناة بقرآن غير هذا أو بدل, ورد عليهم قل ما يكون لي أن نودينهم تلقى نفسي نتبع إلى ما يوحى إلي إني أخبر نصيص ربي عذابي عظيم قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم, كلها ردود ولا أدراكم به فقد لمستيكم من قبل لا تعقلون. ثم جاء بتهديد شديد ووعيد أكيد, فمن أظلم يعني أي شخص هو أكبر جرما وأعظم فحشا وأشد اعتداء وأظلم ظلما ممن يفتري على الله كذب. يعني يصف ربنا بغير ما يوصف أو يقول الله قال وهو ما قال، مثل اليهود الملاعين اللي يقول يحرفون الكلمين بعد ما وضع، يغيرون الكتاب يغيرون التوراة ويجيبوا بضلها كلام، ولكن لهم طريقة شينة في القراية عشان يدمجوا الحق بالباطل، فيبدوا يمدون يغنون غنة شديدة بالخياشيم حتى اللي يسمع يحسبوا يقرون التوراة، يقرون التوراة يحرفون الكلم بعد ما وضعه ويغنون غنة شديدة، غنة شديدة عشان يضيع اللي يسع سوى ويقول علم. وعندهم التلمود وهو كتاب فقه اليهود ما ألف إلا بعد حوالي 1000 سنة من الميلاد، من ميلاد المسيح. يعني وصفوا، قالوا لا يوجد بشر على الأرض يستحق الحياة، هذا مذهبهم. يعني لا تستكثروا عليهم الأعمال اللي يعملونها صار تصيروا غيرها، هذه دينهم، ما هو الدين المنسوب لعيد موسى عليه السلام، الدين المخترع اللي جوه من عند أنفسهم اللي افتروه على الله وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما علقهم يعلمون، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا تحدثون من فتح الله عليكم وحجوا فتح تعقلون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فيقول الرب فمن أظلم، يرتب على اللي فات، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا يعني اخترق واخترع كلاما على الله غير ما لا يصح إسناده لله لأن الله ما قال. طب بالله في أكبر جرم من هذا يا أخي، لو أنت لك ملك أو رئيس دولة أو أب، حتى أب كبير أو أمير أو واحد من دول، تخشى أن تكذب عليه، لأن الكذب عليه ما يؤدي بك إلى سهولة وراحة. لو درى الملك ولا درى الرئيس ولا درى الأمير ولا درى المسؤول عنك إنك تسبه أو تكلم عليه أو تنسب له ما لا يقول، وش بيسوي فيك؟ لأنه قادر يسوي فيك، لأنه مسلط عليك قادر يسوي فيك، فتتبعد أن تسبه أو تتكلم فيه، وتتبعد أن تقول عليه ما لم يقل، لأنه يقدر يثبت إنه ما قال وعقوبتك قدامه ما تحتاج كبير عمل. لكن كيف على فاطر السماوات والأرض الذي بيده ناصية كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، تقول الله كذا، تصف الله بغير ما وصف به نفسه أو بغير ما وصف به رسوله، أو ترد صفة ثابتة عن الله وعن رسوله برأي من عندك وتحملها على معنى غير صحيح وغير سديد وترد الصفة، ترد صفة ثبتت لله. لا يحل لمسلم أن يثبت لله شيئا أو يقول على الله قولا إلا إذا ثبت أنه في كتاب الله وفي سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينفي عن الله شيئا يكون الله تبارك وتعالى أثبته أو أثبته له رسوله، فلا ينفي عن الله إلا ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول أعظم الجرائم وأعظم الفرى، وطبعا الظلم، الظلم ظلمات، الظلم لو كنت تعدي على حيوان، لو كنت ضربت حيوان بغير ما يستحيق بغير سبب، ضربته وأذيته بغير سبب، ربي عذبك الله على ذلك يوم القيامة. حتى البهيمة اللي لها قرون، إذا نطحت بهيمة ما لها قرون ما تقدر تأخذ حقها، يوم القيامة يحيي الله البهيمتين ويقتص للقرناء للعجماء من القرناء ثم تكون التراب. يعني لا تحسب إن واحد يعمل ظلم ويروح سبب إلا إذا عفى الله عنه أو تسمح اللي ظلمه أو تعدى عليه وقال له سامحني سامحه وعفى عنه، هذا غير. لكن ما إذا مات عليه هذا الحق ولم يتم منه صحيح أمره إلى الله، لأن عندنا قاعدة يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن مات فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب من غير الشرك، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الشرك لا يمكن أن يغفره إلا بتوبة أو جهنم، وإن كان شرك أكبر خلد فيها أبد الآبدين لا يخرج منها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالظلم ظلمات والتعدي لا يحل أحد. وأظلم الظلم البغي والبطر بطر الحق من أظلم الظلم. ولذلك كان البغي وهو من أنواع الظلم الله يعجل عقوبة صاحبه في الدنيا. يعني اثنين من المعاصي، من المعاصي معصية، في كل المعاصي بلاء، كل المعاصي بلاء. لا تظن أن معصية تجلب لك خير للدنيا، لا تظن أن المعصية قد يحرم الإنسان الرزق بسبب ذنب يصيبه، قد يحرم الإنسان الرزق بسبب ذنب يصيبه. فأنت ابتعد عن الذنوب والمعاصي بكل الوسائل اللي تقدر عليها، لكن لو أغواك الشيطان وأغراك الشيطان وقعت، إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني أنابوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. لكن إياك أن تظلم وأن تحرص على الظلم وأن تستميت في البقاء عليه، هذا ما ينفعك، يضرك ضرر. أنا قلت لك أي معصية تحرم رزق، إن الرجل لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. وبعض التابعين كان يقول والله إني أجد أثر تقصيري في حق الله في أخلاق دابتي، يعني عنده دابة يركبها ما هي حارون ولا يعني ما بها الشر الكبير، يركبها وهذه يقصر مرة، يحس إنه قصر في حق الله، يحس إنه قصر، يتبدأ الدابة تحرن عليه إذا جاء يركبها. هي الدابة الطيعة اللي يركبها ولا عمرها أذاته، إذا قصر في حق الله يبدأ يشوف أخلاق الدابة متغيرة. فما بالك بغير الدب، الملكين اللي على يمينك وعلى يسارك، ما بالك باللي حولك ما بالك بتأثيرك على المجتمع من السوء إذا أبحت الظلم واستحللت الظلم والظلم ظلمته. ربنا يقول يا عبادي لا تظالموا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، ويكرر في القرآن وما ربك بظلام للعبيد. وكلمة ظلام ما هو معناها كثير ظلم، لا، يعني المراد منها النسبة، تقول لبان يعني صاحب لبن، وتمار يعني صاحب تمر، ما هو كثير التمر ولا كثير اللبان. بيع اللبن سمى لبان، لبان وإن كان ما بيشرب اللبن ما لبان، والتمار كذلك اللي بيع التمر تمار، ما هو دليل يكون كثير التمر، يعني فعال تأتي للمبالغة بالكثرة وتأتي للنسبة. ففي قوله وما ربك بظلم يعني بذي ظلم، يعني ما هو منسوب للظلم. ولذلك يقول وما الله يريد ظلما للعباد، لكن أظلم الخلق الذي يفتري على الله كذب، يقول الله ولد، الله اتخذ الملائكة بنات له، الله جاب الملائكة بنات ربنا، افترى على الله الكذب، يقول ربنا حرم كذا وحرم كذا وما حرم، يقول ربنا تبرد قال حرم السائبة والوصيلة والحان والحم، يقول ما جعل الله من وسيلة سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، يفترون أكثرهم لا يعقلون. فافتراء الكذب أن تنسب إلى الله حكم، تقول الله حكم بكذا. لا تتهاون، لو سئلت عن مسألة وانت ما تعرفها لا تروح تفتي بها بضلالة، لأنك أنت كأن قلت قال الله كذا وقال الرسول كذا، لأنهم يسألونك عن دين الإسلام، ومصدر الإسلام كتاب الله وسنة رسول، مصدر الإسلام الأساسي مصدر النورين اللي أن لنا مهجع النورين إنهما للسالكين طريقي سؤدد وندى. فعلينا إحنا يعني ما عندنا دين إلا إذا جاء من كتاب الله أو من سنة رسول. وعلماء الأصول لما وضعوا أصول الفقه قالوا الأصل في الأصول في الفقه الكتاب والسنة، وبعدين قالوا دليل العقل المبدئ المقع على براءة الذمة في الأصل، ولكنه طبعا نأخذ من الكتاب، من قواعد الكتاب، وقالوا القياس والقياس مأخوذ من قواعد الكتاب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه، يعني موجود في الكتاب. ولسه كل أصول الفقه المتفق عليها والمختلف فيها مرجعها للكتاب، ما هي للآراء وإذا تقدم وتأخر برأيك، ما هي للآراء. فاللي يقول حكم يفتي في حكم من عند نفسه قول على الله بلا علم، ويكون افترى على الله كذا، ويستحق العقوبة إذا لم يسارع بالتوبة. لكن العادة إن الإنسان يعني لو أخطأ وفكر شوية بعدين وقال ليش أنا أقول هالكلام ده الظاهر، أو طلع على بينه، المفروض يعلن لله يقول تراني أخطأت لما قلت هالكلام ده، ولا يضره. أنا فيش أنقص أنا لو قلت أنا ما فهمت المسألة هذه، وهل أنا أفهم كل المسائل؟ ومالك يسأل الإمام درهية عن 40 مسألة فيقول في 36 مسألة لا أدري، يعني ما هو بعيب عليك، لأن الله يقول وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ينبغي الإنسان، وسليمان وداود يحكمان في الحرس إنما جسيه غنم القوس، داود نبي ملك رسول كبير بالغ عاقل وحاكم وخليفة في الأرض، وسليمان شاب بتوه. فيشوف أبوه داود لما خرج جاءت امرأتان، جاءت امرأتان وكل واحدة منهم معهم ولد، يتنازعانه واحدة كبيرة في السن واحدة صغيرة في السن، الصغيرة تقول ولدي والكبيرة تقول ولدي، ويمكن الصغيرة صياح والكبيرة مسكة في الولد تقول ولدي، ما عندها صياح ولا نياح. يوم جاء حكم قال اعطوه للكبرى، داود قال اعطوه للكبرى. سليمان سمع قال يا ولدي يا ولدي تسمح لي أنا أحكم بينهم؟ قال احكم يا ولدي بينهم. قال اقعدوا يا حرمتين قدام، اقعدوا اقعدوا ولدك ولا ولد سهل، هذه تقول ولد وهتقول ولدي. قال أحسن قوموا هاتوا سكين. قالت الكبرى قامت تركض الكبرى تجيب السكين. قالت الصغرى ايش سكين؟ قال عشان قصه نصفين اعطيك نصف ونصف. قلت لا هو ولدها هو ما هو ولدي يعني. لا هو ولد ولا عز. وانكرت ان يكون ولدها للحنين عليه في بالله. فحكم داء سليمان للصغرى واعطاها الولد. وربنا وقصة النفش عند وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قلت أنا في وقت قريب إن النفش هو انتشار المرعى، انتشار الرعي من إبل أو غنم أو بقرة أو غيرها من الدواب، انتشارها للرعي بالليل بلا راع بلا راع. لو كان بالنهار ما يسمى نفش، لو كان معها راع ما يسمى نفش، لأن في حقوق في غيرها، حقوق في غيرها. أما إذا كان بالليل بلا راعي نفشت فيه غنم القوم انتشرت فأفسدته، وكنا لحكم شاهدين. ففهمناها سليمان يعني أكثر من أبوه داود، لكن هل نقل داود؟ لا، قال وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. يعني لا تحسبون داود إذا أقفى في مسألة راح من العلم، لا، هذا بشر والبشر له بهذه مسابته ما يضيع، هذا اجتهاده ولا يريد إلا الخير، لكنه إذا أخطأ ما نخليه، إذا أخطأ ما نخليه. ولكن جاء سلط ولده، ولده قال يا بيت لو أن كنت مكانهما ما كنت مكانهما حكمت بغيري. وقال ما تحكم بي يا ولدي؟ قال أعطي الزرع لأصحاب الغنم يبذروه من جديد ويروه ويشتغلون فيه حتى يعود كما كان، حتى يعود إلى يوم الحال شبيه بالحال اللي نفذت فيه الغنم. وأعطي الغنم لأهل المزرعة ينتفعون مدة غياب زرعهم عنهم بلبنها وشعر صوفها ووبرها والذي فيه. وإذا انتهى الزرع ورجع كما كان رد الغنم لأهلها والزرع الأهل. وربنا ينص في كتابه الجليل الكريم المقدس بأن هذا الحكم الذي يرضاه الله. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود، عشان ما يجي واحد يقول لداود يعني ناقص، وبعد ما قالها وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وزيادة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة، يعني وفى لداود حتى لا يخطر على بال أحد أن كونه ما أجاب الحكم بذاك إنه لا أبدا بحال من هذا مثال. فالافتراء على الله من أشد الجرائم وأفظع الذنوب وأكبر الكبائر، وهي من الموبقات الكبار أن تكذب على الله أو تكذب على رسول الله. الكذب على رسول الله قال شوية من الكذب على الله، لكن الكذب على رسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يختار مقعد في جهنم، ينزل مقعد في جهنم ينزل فيه. هذا مثال. فالافتراء على الله من أفظع الأمور. وتقول اللي خلق الليل والنهار ربنا، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقول له قل أفلا تتقون، قلنا بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار سيقول له قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، سبحانه وتعالى ما يشكون عالم الغيب والشهادة سبحانه عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشكون. هم يقول لهم أكبر جريمة جريمتكم أن تفتروا على الله الكذب، وأي إنسان يفتري على الله الكذب يستحق هذه العقوبة، يدخل في هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد إذا كان افترى على الله كذب. وإذا كان محمد يقول الله يأمر يقول لهم كذا، معنى ذلك هو أبعد الناس، أنت جربت على الكذب في 40 سنة، أنت واحد منكم يستطيع يدعي إنه غدر أو فكر في 40 سنة، أنت اتهمت أنت أمقن ذاكم أول مرة في حياته يخطب، أول مرة يقف خطيبا، حتى يوم تزوج خديجة اللي خطب عمه أبو طالب هو ما خطب، أفصح الخلق ساكت ما يتكلم، ما كان إلا أن الله بربيه ويمكنه ويأكده. يعني إحنا الواحد منا لو قاعد عمل خطيئة قدامه يبدأ يفرفر مثل اللي الدجاج النزوع عشان ينكر ولا عشان يتحرك ولا يصبر، لكن هذا لا يتكلم 40 سنة يضمر في 40 سنة، وإذا أضمر يأتي بهذه الأحكام وهذه العقائد وألوان السلوك وألوان البلاغات في شهر في يوم، لو كان ألف كتاب في المدة دي في السير، لو ألف كتاب ولو من يجيب الكتاب ومن يجيب الورق ومن يجيب الكلام اللي حط به الكتاب، ولما كان ينزع عليه الواحد الواحد يكتبونه على صفائح الحيوان كتف الحيوان أو العسل العسبان الكبيرة شوي يكشطوها ويكتبونه أكتبونه، هذه كان ألوحهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان ورقية ولا شيء يعني لوبال فيها في هذا الحال. فمن أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بآية، معادلة، جريمتين متعادلتين، أن يفتري الإنسان على الله كذبا فيقول على الله بغير علم وبغير حق أن الله قاله ما قال، أو يكذب كلام الله ويكذب كلام رسوله. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وآياته آيات قرآنية يقول هاتوا مثلها إن كان عندكم علم، إن كنتم مكذبين هاتوا مثل القرآن، هاتوا 10 سور، هاتوا سورة واحدة، وآيات كونية يتكلم لك عن أسرار الكون البديع الجميل اللي في السماوات والأرض، ما علم أن أحدا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجه الالتفات إلى هذه الآيات الكونية في النفس الإنسان، يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. وأنا أقول لك أكثر من رؤية، إذا بدأت تفكر في نفسك ومعك قلم وتكتب عن كل قطاع من قطاع جسمك من أعلاه إلى خفص قدمك، ستجد تموت لو سنك 100 سنة وانت ما كملت الكتابة على آيات الله في أنفي نفسك، تكتب عليه على المخ وبلايين الخلايا اللي موجودة جواه وكل واحدة لها وظيفة، هذه مسؤولة عن الهضم وهذه مسؤولة عن النفس وهذه مسؤولة عن الجنس وهذه مسؤولة عن الدم وهذه مسؤولة عن العصب وهذه مسؤولة عن كذا وهذه مسؤولة عن كذا، وكل واحدة عندها إشارات، إشارات ما هي على مستوى واحد، إشارة درجة أولى، إشارة درجة 2، إشارة درجة 3، وضغطت مثلا أحيانا تكون قاعد في محل مثلا تحس بأنك يمكن عندك حاجة للبول، لأن الإشارة اللي جات إشارة خفيفة يعني تقول لك لا ما عليك عجلة، ما عليك عجلة، ما عليك عجلة، فما تعجل، ما أنت محتاج، بعدين تجيك إشارة قوية شوية، بعدين عندما انتهت تجيك الإشارة خلاص انتهى الحال، عجل عجل دورك حمامة روح تتل في محل. منين جت هذه دي كلها؟ وبدأوا يكتشفون الآن علماء الأعصاب أمور ما خطرت على البال وذارة الخيال، في عصب الرجل وعصب القدم وعصب الأصابع وعصب الساق وعصب الركبة وعصب الفخذ، ويحط لك في محلات اسمها أي ناسي أنا اللي يحطونها الكفرة الإسبير، ما أدري يسمونها الكفرة اللي يحطها الناس، كفرة 5 في السيارة عاد 5 عشان إذا خربت واحدة يحط واحدة، فيحط لك إسبيرات في مواضع من جسمك، واكتشفوها الآن في عصرنا هذا، وبدأ إذا حصل شلل في محل يجيبوا منا العصب اللي عارفينه الزايد الإضافي اللي موضوع في المحل بوشي ويحطونه وركبونه عشان يمشي، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أحرمت من هنا لا يضر، وإن أحرمت من الميقات لا يضر، جائز أبدا أبدا ما في إشكال. يجوز، يجوز للنفل، يجوز للنفل. ما هو المخيط؟ أن تلبس مخيط، المخيط أن تلبس الشيء على هيئة المخيط، كالفانيلا السروال ما يضر ربط. ما يضر، حتى لو كان اللي تشتريها الفوطة اللي هي الرداء أو الإزار محبوكة ومخيطة ما يضر، ما له دخل باللبس ده، أنا ما يلبس على هالهيئة على هال. بسم الله. اعتمرت العام الماضي، بسم الله، اعتمر ما سمح صاحبي، اعتمرت العام الماضي ونويتها عمرة، ولكن لم أنوها عمرة الإسلام. شو كده؟ أنت أنت مسلم؟ إذا كنت مسلم هي عمرة الإسلام، ما تحتاج تنوها تقول عمرة الإسلام. إن خرج يقول هل خروج المني من المفطرات؟ خروج المني من المفطرات إذا كنت أنت السبب فيه. أما إذا كان أنت نايم، أنت نايم وتحلمت وخرج المني لا تفطر ولا يضرك، إذا كنت نايم واحتلمت ما يضرك. ماذا عن دعاء الاستفتاح وجهت وجه الذي فصل؟ كان النبي يدعوه أحيان، كان النبي يدعوه وجهت وجه الذي فصل بضحيبه، وما هذا من المشكين أحيان وأحيان وأحيانا يقول، لكن أصحها على الإطلاق وأثبتها على الإطلاق، اللهم إني اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا من وسع البر والبرد. لكن في دعاء اللي في في في استفتاء في افتتاح صلاة الليل، في افتتاح صلىها دعاء غير، قنوت افتتاح غير، فكان النبي في دعاء الافتتاح افتتاح صلاة الليل يقول اللهم لك الحمد، اول ما يقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت، وإليك اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت وما سرت وأعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت رب لا إله إلا أنت، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان يعني في البخاري ومسلم من دعاء النبي في افتتاح صلاة الليل. بسم الله. يقول السؤال، الزوجة نزل عليها الدم هنا في المدينة قبل أن تحرم للعمرة، والمجموعة سوف يحرمون غدا أو بعد غد من أبيار علي، وسيسافرون إلى مكة لتأدية باقي مناسك العمرة، فماذا تفعل زوجتي إذا لم يرتفع الدم قبل أن يسافروا؟ دم زوجتك ما هو مرتبط بالسفر، ولا إحرام زوجتك للعمرة مرتبط بالرجال وبغيرهم. إذا جاء الحيض للمرأة قبل أن تتجه للعمرة، يعني اللي في المدينة الآن من أي بلد جاية أو من أهل المدينة، ولو جاءت تسافر مع زوجها أو مع ناس أو في ركبة أو غيرهم إلى مكة اليوم أو باكر الحيض جاءها اليوم، وتبي لها 3 أيام أو 4 أو 5 أو 7 مثلا أو أكثر أو أقل على عادة النساء، فهذه تغتسل أول ما تبدأ، تغتسل غسل نظافة لا غسل طهارة، فرق بين غسل النظافة وغسل الطهارة. غسل الطهارة يرفع الحدث، يعني خلاها لها حق صلي الصوم، لكن ما هي ما ما ما تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، لكنها تغتسل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالت المرأة أني كذا وكذا قال اغتسلي ويعني شدي على نفسك ثوب، يعني شيء علشان تستثر به، بمعنى أنها تحمي نفسها من الدم، من تناثر الدم، من تناثر الدم، يعني مثل الحفاظة اللي يعملونها الحريم، تعمل حفاظة وبعد ما تغتسل تعمل حفاظة، وإذا راحت أبر علي أو في بيتها تقول لبيك عمرة لبيك عمرة، تحرم تحرم بالعمرة وهي على الحيض بعد ما تغتسل. طبعا المرأة ما لها ملابس للحمل العرام، المرأة أي ثوب تحرم فيه جائز، أي ثوب تحرم فيه من ثيابها العادية جائز، مدام ساتر ولا وله يعني يلفت انتباه الناس لها، يعني كل ثوب شهرة محرم عليها ثوب الشهرة في الحرم والحل، ثوب الشهرة محرم على المرأة في الحرم والحل، والثوب العاري الكاسي في الحر والحرم، لكن تلبس ثوب العادي أخضر أحمر أسود أبيض بأي لون اللي بتلبسه عند أهله وتحرم وتمشي وتقول في سرها. طبعا المرأة ما يحل لها أن ترفع صوتها بالتلبية، ما تقول مثل الرجال لبيك الله، لأن من السنة أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية الرجل، أما المرأة تسر في نفسها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. وأول ما تحج أول ما تنوي عند النية، ما هو بعد النية بشوي، عند النية تقول وإن حبس أحسن، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ودي لها فايدة الاشتراط هذا، إن حبسني حابس له فايدة كبيرة جدا جدا، يعني تبعد عنها كثير من المصاعب والمتاعب. إذا اشترطت هذا الشرط وراحت أبر علي ما عليها صلاة على شيء، لا تصلي ولا هي بتلبي وخلاص، حتى لبت من بيت المدينة يجوز، أو تلبس صارت محرمة. إذا صارت محرمة لا تمس طيب ولا يلمس رجلها ولا تذكر معه شيئا مما يصير بين الرجل والمرأة، يعني يحرم عليها ما يحرم على الطاهرة، يحرم عليها ما يحرم على المرأة اللي ما عليها حيض ولا نفاس، حتى تصل إلى مكة وهي تلبي في سرها وهي محرمة، لا تمس طيب ولا تقلم أظفر ولا تأخذ شعر، بكل المحرمات، كل المحرمات الإحرام اللي على النساء، ولا تلبس نقاب ولا تلبس وش اسمه ده اللي بس الشعر باليد هذه اللي يسمون هذه، بس هذا اللي ممنوع منها، النقاب والقفاز، النقاب والقفازين. لكن إذا كانت محض رجال أجانب ينبغي لها ألا تمكن وجهها منهم حتى لا تخرب عليهم عمرتهم، لأن الشيطان يغريها، قلت لك كثر من رأى الأيام يخليها كأنها قمر الوحيد في العالم، إذا كانت مشى عند الناس والشيطان يخرب عليه حجه وخرب عليه عمرته، فينبغي للإنسان أن يحتاط، هي تحتاط ويحتاط، هي تغض بصره ويغض بصره، ولكنها إذا كانت محض رجال تغطي وجهها ولا عليها شيء، وإذا كان ما عندها رجال تكشف، لأنها ينبغي لها أن يكون وجهها مكشوف، إلا إذا كانت محضر. تقول عائشة كنا نجلس فإذا حازان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على رأسها حتى يمر الركبان، كل واحد سرجع يعني تفتش وجهها، هذا عمل. فهي بهذا، فإذا وصلت إلى مكة وتقعد في بيتها، ما تروح الحرام ولا تطب، لأن لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، المسجد لا يحل لحائض ولا جنب ولا سيما المسجد الحرام. فإذا طهرت راحت في الحائض، اغتسلت غسل الطهارة واللي صح اللي بها الصلاة، وراحت المسجد وطافت سبعة أشواط وسعت سبعة تطواء أشواط سبعة طوافاء سمرات وسبعة أشواط للمسعى سبع نصوى المروة، وقصرت من شعرها. لكن افرض انها قعدت وطالت بها الحيضة والركب يبي يمشون، نقول له ما تنتظروها يوم يمكن تطهر اليوم ولا باكر، قال والله احنا بقاعدين، احنا مرتبطين بطيارة ومواعيد مسجلة، وإن تأخرنا راحت علينا الرحلة وراحت علينا التذاكر، نبي نروح، نقول لها أنت قولي أماني معهم، روحي معهم ولا عليك شيء، افسخي على طول نية الإحرام، لأنك ما عندك ممكن، وأنت قايلة في الشرط وإن منعني مانع أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأنا انحبست الآن ما أقدر أنا أطب البيت والجماعة الركبية بيمشي وأتعرض لخطر خطير لو قعدت بدون محرم، فأنا لك الحق تمشي ولا إثم عليك ولا فدية ولا كفارة ولا كأنك حبست شيء، ونيتك طول الطريق محسوبة لك عند الله في أعمالك الصالحة ونيتك ملعون والله أعلم. الدواء اللي يمنع الحيض هو ما نقدر نقول ما لا تأخذه، لأني جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كون الرجل في المرأة دواء يمنع الحبل أو يعمل طريقة من الطرق اللي لا تحبل بها المرأة شرط يكون الطريق مشروع. بالنسبة للحبوب اللي تأخر، أنا سئلتها الأيام بأنها أخذت حبوب فزادتها، يعني عملت عندها نزيف، وأكثر الحبوب كما جربنا للنساء لنعرف مدة طويلة أضرت بهن ضررا بالغا. ويشترط في من يصف الحب أن يكون خبير بصحة المرأة. صحة المرأة هذه ما هو كل مرأة، إنسان تتفاوت في تحمل الأمراض، استعدادها لقبول الأمراض هذه. فإذا جاء طبيب مسلم حاذق لبيب يخاف الله وقال لك تأخذ الحبوب دي ما عليك شيء، تأخذ الحب. فإذا كان ما يعني ما أثر عليه نزيف أو خراب للرحم أو تليف أو يمين أو يسار ما في أي شيء. هذه كل يوم يجي سؤال، كل يوم السؤال هذا يجي. أنا عال بس أنا اللي أمس بتكلم فيه، وأظن أكثر الأيام. خلاص يا أخي العمرة هذا يسأل يقول الأخ ياسر شافه يقول إن أنا ما عملت عمرة وبعمل عمرة الآن، إذا خلصت أعمل عمرة لأبوي؟ يعني نروح بريال للتنعيم ويعمل عمرة لأبوه يرجع؟ إحنا يا لا يا أخي هداك الله وأصلحك. الإمام مالك يرى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران. ليش يا إمام دار الهجرة؟ ليش التمتع أفضل عندك من القران والإفراد؟ القران والتمتع. وكذا أكثر أهل العلم على أن التمتع أفضل، وبعضهم يقول إن ساق الهدي القران أفضل. لكن ليش يا مالك؟ قال عشان ما يترك البيت مهجورا. يعمل حجة في رحلته حجة وحده مفرده ويسافر لبلده ويجي بعد مدة يعمل عمرة. هذا كلام مالك، فتوى مالك في هذه المسألة. وأنا لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، أنك تعمل عمرة لنفسك وبعدين تركب الأوتوبيس ولا السيارة ولا تروح على رجلك للتنعيم وتجيب عمرة. هذا لعب بالإسلام وبالدين. النبي عليه الصلاة والسلام في مدينة ما بينه وبين مكة لهذه الرحلة دي وعشر سنين أحد حتى بعد ما عمل العمرة إلا أربع عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعمل له 20 عمرة في رحلة واحد رايح جاي. يلعبون بدين الله وشريعته. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.